والعلم من تلك الرحاب تفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى، والشارح والشيخ أحمد بن تركي المالكي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا فيه إلى باب شروط الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة، فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تعريف للشرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني أن الشرط يلزم من عدمه عدم ما هو شرط له، كالوضوء مثلا فإنه شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدمه عدم الصلاة. والشرط ما كان خارج الماهية، والركن ما كان داخلا فيها، والماهية يعني الحقيقة، يعني الشرط ما كان داخلا في حقيقة الشيء، وماهية الشيء أي حقيقته وذاته. فالوضوء مثلا من شروط الصلاة لأنه خارج عن ماهيتها، لكن الركوع والسجود مثلا من أركانها لأنهما داخلان في حقيقتها. وكل ما كان خارج الصلاة كالوضوء وغسل النجاسة واستقبال القبلة وغير ذلك خارج عن حقيقتها، فيقال له إنه خارج عن حقيقة الصلاة، لكن الركوع والسجود مثلا من أركان الصلاة لأنهما داخلان في حقيقة الصلاة. والجملة الثانية: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، إشارة إلى أنه قد يلزم من وجوده الوجود لا لذاته، كما إذا كان الشخص مثلا متوضئا ودخل وقت الظهر فقد لزم منه وجود الصلاة لا لذاته بل لوجود السبب وهو دخول الوقت. ثم شرع يتكلم على الشروط مجملة فقال: وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة، والفرق بينهما أن شروط الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها كالعقل والبلوغ، هذا من شروط الوجوب، يعني إذا وجدت وجبت الصلاة، فالعاقل تجب عليه الصلاة، والمجنون لا تجب عليه الصلاة، البالغ تجب عليه الصلاة، والصبي لا تجب عليه الصلاة. أما شروط الصحة فإنه يجب على المكلف تحصيلها كالوضوء وغسل النجاسة واستقبال القبلة وإزالة الحدث، هذا كله يجب على المكلف تحصيله. فأما شروط وجوبها فخمسة: الأول الإسلام، فلا تجب على كافر، وهذا بناء على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الكافر فيه قولان: هل هو مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصولها، أو غير مخاطب بالفروع؟ فالراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر، فليس الإسلام شرطا في الوجوب، بل الكفر مانع من الصحة، والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا يجزي عنه ما وجب عليه مع وجودها، فالكافر يجب عليه أن يسلم حتى تصح منه الصلاة، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. والثاني البلوغ، الشرط الثاني من شروط الوجوب البلوغ، فلا يجب على صبي أن يصلي، ولكنه يؤمر بها لسبع سنين، ويضرب عليها لعشر سنين، ويفرق بينهم في المضاجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولحديث الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، كما رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالقلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، فالصبي لا تجب عليه الصلاة، ولكن يؤمر بها تدريبا عليها. والثالث العقل، فلا تجب على مجنون لرفع الخطاب عنه، للحديث السابق أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق. والرابع دخول الوقت، فلا تجزئ أو فلا تجب قبله ولا تصح، فلا تجب، وإن صلى فصلاته باطلة. فدخول الوقت من شروط وجوب الصلاة، ويعد من شروط صحتها كذلك. الخامس بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، للإجماع على ذلك كما أشار إليه ابن رشد في المقدمات. فمن تربى في شاهق جبل مثلا، ولم يعلمه أحد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجب عليه الصلاة، لقوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه هي شروط الوجوب. ولما أنهى الكلام على شروط الوجوب أتبعها بشروط الصحة فقال: وأما شروط صحتها فخمسة. والذي ذكره ستة. الشيخ المصنف رحمه الله قال وأما شروط صحتها فخمسة، فخمسة أيضا أي كشروط الوجوب: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة. فالشيخ ذكر ستة، والشرط الأول طهارة الحدث يعني الأصغر والأكبر، يعني لابد أن يكون المصلي متطهرا من الحدث، لابد أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، والأكبر هو الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وذلك لحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والثاني الشرط الثاني طهارة الخبث، وهو زوال النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، أي يجب على المصلي إزالة الخبث، أي أن يزيل النجاسة عن ثوبه وبدنه ومكانه. ولا تصح الصلاة مع الخبث في الثوب أو البدن أو المكان، لقوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، والمراد هنا بالثياب الثياب الملبوسة، أي طهرها من النجاسة، ولقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كما رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه. وثالثها استقبال القبلة، وهي الكعبة البيت الحرام، فيجب استقبال عينها على من بمكة وجهتها على من كان خارجا عنها، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ففي مكة لابد من استقبال عين القبلة يعني جسم الكعبة، فلو خرج منه عضو من الأعضاء بطلت الصلاة، أي يستقبلها بجميع بدنه. أما من كان خارج مكة فليستقبل جهتها كما قال الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ورابعها ستر العورة مع الذكر والقدرة، أي يجب ستر العورة مع الذكر والقدرة ويسقط مع العجز والنسيان، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، ولا يدخلان يعني السرة والركبة لا يدخلان في العورة، يعني أن العورة التي يجب سترها في الصلاة من السرة أي من تحت السرة إلى ما فوق الركبة، فالسرة والركبة لا يدخلان في حدود العورة، هذا بالنسبة للرجل والأمة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. أما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين، أي ظاهرهما وباطنهما، أي ظاهر الكفين وباطن الكفين، فليس من العورة، وكذلك الوجه. فيجب على المرأة الحرة أن تستر جميع البدن في الصلاة، فإن رأى عورة إمامه أو عورة نفسه وهو في الصلاة عمدا بطلت الصلاة على المشهور. الشيخ مشى على القول الضعيف، قال الشيخ الصفتي: وهذا ضعيف، والمعتمد أن الصلاة لا تبطل مطلقا إذا نظر لعورة نفسه أو عورة إمامه أو عورة أحد من المأمومين أو من غيرهم عمدا كان أو نسيانا، علم كونه في صلاة أو لا. هذا هو المعتمد، وما مشى عليه الشيخ فهو ضعيف. والشرط الخامس من شروط الصحة ترك الكلام، فلو تكلم لغير إصلاح الصلاة عمدا بطلت صلاته. أما إذا تكلم لإصلاحها عمدا أو سهوا فلا تبطل الصلاة إلا بالكثير الزائد عن الحاجة، إلا بكثيره دون يسيره، ويسجد لسهو قليله. يعني إذا تكلم سهوا قليلا فيسجد بعد السلام للزيادة، أما إذا تكلم عمدا لإصلاح الصلاة كما تكلم ذو اليدين حين سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من ركعتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أن نسيت يا رسول الله؟ قال: كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: بعض ذلك قد كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال للصحابة: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم سجد وسجد، سلم وسجد بعد السلام سجدتين للسهو، الكلام لإصلاح الصلاة. فترك الكلام من شروط صحة الصلاة، وذلك لحديث معاوية ابن الحكم حينما عطس فنظر إليه الصحابة فتكلم معهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي قوموا لله ساكتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهاهم عن الكلام. وسادسها ترك الأفعال الكثيرة وكثرتها الاشتغال بغيرها، بحيث يخيل لناظر أو للناظر أنه لا يصلي، بحيث يخيل للناظر الإعراض عن الصلاة بإفساد نظامها ومنع اتصالها. يعني أن ضابط الأفعال الكثيرة عند المالكية بحيث يخيل إلى الناظر أنه ليس في صلاة. فترك الأفعال الكثيرة من شروط صحة الصلاة، لأن الصلاة يجب أن تكون بخشوع، وقد نظر الحسن البصري لرجل يلعب في لحيته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا مقتضى الخشوع. أما إذا فعل أفعالا كثيرة لغير ضرورة فإنه تكون صلاته باطلة. وقد ذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى أن ثلاث حركات متواليات يبطلن الصلاة. فكثير من الناس يلعب في صلاته، يلعب في رأسه، يعدل ثيابه، يلعب في لحيته، يفعل كذا وكذا، فهذا صلاته باطلة عند جميع أهل العلم. بعد أن انتهى الشيخ من شروط الصلاة أخذ في ذكر فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها، فقال: باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها. الله أعلم. يعني بعد آخر الباب يعني. كل باب تلت كده. عشان خلاص. ماشي. يبقى هنقول كده ونتوقف عند هذا الحد. ماشي. ونتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى.